موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها سنن صلاة العيد اثنان. يستحب التبكير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الصبح ماشيا ليتمكن من الدنو من الإمام، وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة. وكذلك يستحب أن يتجمل ويغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب. وكذلك يستحب الإكثار من التكبير والتهليل لقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويجهر بالتكبير الرجال في البيوت والمساجد والأسواق، ويسر بذلك النساء. وأيضا يستحب مخالفة الطريق، فيذهب من طريق ويرجع من آخر لفعله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن ذلك إظهارا لشعيرة الإسلام. ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا بأن يقول المسلم لغيره: تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، لفعل الصحابة رضي الله عنهم. والحمد لله رب العالمين.